بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فصل في حكم اتصال تاء الإضمار أو نونه أو ناب الثلاثي الأجوف. هذا فصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لحكم اتصال ضمير الرفع المتحرك وهو تاء الفاعل ونون النسوة وناء الدالة على الفاعلين بالثلاثي الأجوف. والأجوف هو الفعل المعتل العين، والفعل بالنسبة لاعتلاله وصحته وتضعيفه وهمزه يقسم إلى سبعة أقسام جمعها بعضهم بقوله وللفعل في التصريف سبعة أضرب لها أنا في بيت من الشعر واصف، وللفعل في التصريف سبعة أضرب لها أنا في بيت من الشعر واصف، صحيح ومهموز مثال وأجوف، صحيح ومهموز مثال وأجوف، لفيف ومنقوص البناء مضاعف، لفيف ومنقوص البناء مضاعف. فالفعل يقسم قسمة إجمالية إلى صحيح ومعتل، والصحيح على ثلاثة أنواع والمعتل أربعة أنواع. الصحيح ما إذا كان خاليا من التضعيف والهمزة سمي صحيحا سالما، هذا القسم الأول من الصحيح. والقسم الثاني المهموز، وهو ما فيه همزة سواء كانت فاءه كأمن أو عينه كسأل أو لامه كلجأ، هذا يسمى صحيح مهموس. والقسم الثالث من الصحيح هو المضاعف كقل وحن. والمعتل على أربعة أنواع، لأنه إما أن تعتل فاؤه فقط وهذا يسمى مثال كوعد، أو عينه ويسمى أجوف كباع، أو لامه ويسمى ناقصا كمشى ورمى، وإما أن يعتل بحرفين ويسمى اللفيف. واللفيف على قسمين، لفيف مقرون ولفيف مفروق. فاللفيف المقرون كطوى ولواء، واللفيف المفروق كوفاء. إذا فالأجوف هو الفعل المعل العين. قال وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتاء الإضمار متصلا أو نونه وإذا فتحا يكون فمنه اعتض مجانسة تلك العين منتقلا. انقل لزوما لفاء الثلاثي شكل عين، فاء الثلاثي أي الفعل الثلاثي لا ما فوقه، فهذا من الأحكام المختصة بالفعل الثلاثي، شكل عين كسرا كان أو ضما لا فتحا كما سيأتي. إذا اعتلت يعني أعلت، لأنه لا يكفي مجرد الاعتلال بل لا بد من الإعلال، وهو كون حرف العلة أبدلت منه ألف. لا كفرح وظرف، هذه أفعال صحيحة لم تعتل أصلا. ولا كعاور وغيد وهيؤ، هذه أفعال معتلة ولكنها غير معلة. عاور معتلة لأن عينها و، ولكنها غير معلة لأن هذه الواو لم تبدل ألفا، ليست كقال وباع وطال. وغيد أيضا كذلك، فإن عينها ياء ولكنها غير معلة، هي معتلة غير معلة، فلا يدخلها ما نحن بصدده من النقل. وهيؤ أيضا كذلك، أراد التمثيل لما كان مصححا عن قياس كعاور وغيد، ولما كان مصححا شذوذا كهيؤ، فإن القياس أن يقال هاء ليست كفاعل. فاعل إذا كان وصفها على وزن أفعل صححت كحول فهو أحول، وعور فهو أعور، وغيد فهو أغيت. فتصحيح عاور وغيد مقيس، أما تصحيحه هيؤ فهو شاذ ليس صحيحا يعني شاذ. وكان بما يوجب تسكين آخره كتل إضمار متصلة أو نونه أو ناء. وحذفها لالتقاء الساكنين فتقول طلت وطلنا وطلنا وهبت وهبنا وهبنا وخفت وخفنا وخفنا. إذا اتصل ضمير الرفع المتحرك بالثلاثي الأجوف فإنه سيسكن له آخر الفعل. الفعل الماضي إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك سكن له آخره فتقول في جلس من الصحيح جلست وجلسنا وجلسنا. فإذا كان الفعل الذي لاحقه أو اتصل به ضمير الرفع المتحرك أجوف وكان معلا فمعناه أن عينه ستكون ساكنة لأن عينه ستكون ألفا والألف لا تكون إلا ساكنة. فمثلا باع أصلها بيع فتحرك حرف العلة فتح ما قبله فوجب قلبه ألفا فقلنا باع. باع هذا الفعل إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك ستسكن العين العين أقصد الحرف الأخير هنا لا أقصد العين الصرفية سيسكن الحرف الأخير من باع. إذن سيلتقي عندنا سكون لأن العين الصرفية كانت ساكنة لأنها ألف. فبالتقاء هذين الساكنين تحذف العين الصرفية فيقال بعت فهم لأنك أصلا ستقول باعت. إذا أثبتت الألف سيلتقي سكونها مع السكون اللامي المسكنة لاتصال ضمير الرفع بسبب اتصال ضمير الرفع المتحرك فتحذف العين الصرفية التي هي وسط الكلمة فتقول بعت. هنا الفعل إما أن يكون على وزن فاعل بالكسر أو على وزن فاعل بالضم أو على وزن فاعل بالفتح. إذا كان الفعل على وزن فاعل بالكسر ستنقل حركة العين وهي الكسرة إلى الفاء سواء كان واويا واوي العين أو يائي العين. فمثال يائي العين مثلا هاب. هاب فعل معل معتل معل أصلها هيب فاعل لأنك تقول في المضارع يهاب. تحرك حرف العلة فتح ما قبله فوجب قلبه ألفا فقلت هاب. عندما قلت هاب اتصل ضمير الرفع المتحرك وهو التاء فقلت هاب التقى لك السكون ماذا تفعل؟ تحذف الألف. إذا حذفت الألف تقول هبت. هنا بقيت خطوة وهي نقل حركة العين التي حذفتها إلى الفاء فتقول في النهاية هبت انتهى الأمر مفهوم. مثال فعل بالكسر التي هي يائية التي هي واوية العين خاف. خاف أصلها خويفة يخاف خويفة فتحرك حرف العلة فتح ما قبله فوجب قلبه ألفا فقلنا خاف. فاتصل بها ضمير الرفع المتحرك فقلنا خاف. فالتقى لنا سكونان فحذفنا الألف فقلنا خفت. ثم نقلنا حركة العين إلى الفاء فقلنا خفت مفهوم. بالنسبة لهبت الكسر في الفاء منبه على أمرين على الأصل وعلى الوزن. على الوصل وهو أن الأصل في هذه العين المحذوفة ياء وعلى الوزن وهو أن الفعل على وزن فاعل بالكسر. وبالنسبة للكسر في خفت فيه تنبيه على الوزن فقط لا على الأصل لأن الكسرة في الفاء لا تناسب الواو المحذوفة لكن تناسب عين الكلمة لكونها على وزن فاعل بالكسر. فالكسر في خفت فيه تنبيه على وزن الكلمة فقط لا على أصل العين المحذوفة مفهوم. أما في هبت ففيها التنبيه على الأمرين معا. إذا كان الفعل على وزن فاعل بالضم فعل بالضم طبعا لا تعتد ب بالياء، ولم يسمع من ذلك إلا فعل واحد وسمع مصححا، فلا لا يتناوله الحكم هنا، وهو هيوى. تقدم في اللام أن فعل بالضم لا تعتل بالياء، مفهوم؟ تضعيف ثاني، أو أن الياء آخره أو عينه كالوقوع قل ما نقل، بل لم يسمع من الأمرين إلا فعل واحد. إذن بقي لنا أن تكون فعل بالضم معتلة بالواو، وأن تعل هذه الواو، وهذا كطال. طال أصلها طاولة، فتحرك حرف العلة وانفتح ما قبله، فوجب قلبه ألفا فقلنا طال، ثم اتصل ضمير رفع المتحرك فقلنا طال، فالتقى لنا سكونان فحذفنا حينئذ الألف فبقي طلت. هنا ننقل حركة العين وهي الضمة إلى الفاء فنقول طلت، تنبيها على الأصل والوزن معه، فوزن الكلمة فعل بالضم، وأصل العين التي نقلنا حركتها أيضا واو، الواو يناسبها الضم. نعم، لا العرب لم تعل، معناه العرب قالت هيؤ مصححة، وهذا شاذ، الأصل أن يقولوا هاء، ولكن هم نطقوها شذوذا هكذا، مفهوم؟ بالنسبة لفعل بالفتح، فعل بالفتح تعتل بالعين، تعتل بالواو وتعتل بالياء، مثلا قال وباع، لكن لا يمكن نقل نفس الحركة لأن هذا تحصيل حاصل لا فائدة فيه. فمثلا إذا قلت بيع، بيع تحرك حرف العلة وفتح ما قبله فوجب قلبه ألفا فقلنا باع، ثم اتصل ضمير رفع المتحرك فقلنا باعت، فاتقى لنا سكونان فحذفنا الألف فقلنا بعت. هنا لا فائدة في نقل حركة العين لأن الفاء كانت فاء مفتوحة والعين مفتوحة، فلا فائدة في نقل الفتح إلى الفتح، هذا لا يظهر له أثر. إذا نقلت نفس الفتح الذي كان في العين إلى الفاء هذا لا معنى له، لأنه لا يظهر أثر في نقل فتح إلى فتح. ماذا نفعل هنا؟ ننقل الحركة المجانسة للعين، إذا كانت العين ياء ننقل ماذا؟ الكسرة، فنقول في باع بعت، وإذا كانت العين واو ننقل الحركة المجانسة للواو وهي الضمة. فمثلا قال أصلها قاول، فتحرك حرف العلة وفتح ما قبله فوجب قلبه ألفا فقلنا قال، ثم اتصل ضمير الرفع المتحرك فقلنا قالت، فالتقى لنا سكونان فحذفنا الألف فقلنا قلت قلت قلت. لا فائدة في نقل الفتح هنا إلى الفتح، ماذا نفعل؟ ننقل الحركة المجانسة للعين وهي العين هنا واو، فننقل الضمة فنقولنا فنقول قلت، مفهوم الآن؟ قال وفائدته التنبيه على الأصل والوزن كما في الأولين، أي في طلت وهبت، أو الوزن فقط كما في خفت. طلت نقل الضمة فيه تنبيه على الوزن لأن طلت فعل بالضم وأنت نقلت الضم، وفيه تنبيه على أصل العين التي نقلت عنها فهي واو، والواو يناسبه ضم. وخفت أيضا نقل الكسر فيه تنبيه على الأصل والوزن، لأن الوزن فعل بالكسر فيناسبه نقل الكسر، ولأن العين ياء فيناسبها نقل الكسر. وأما خفت ففيها تنبيه على وزن الفعل فقط، لأن العين واو والواو لا تناسبها الكسرة، فنقل الكسرة في خفت هو لمناسبة الوزن فقط وليس لمناسبة الأصل. قال الوزن كما في الأولين، أو الوزن فقط كما في الأخير. وإذا فتحا يكون فلا تنقله، إذا كان كانت حركة العين هي الفتحة لا تنقلها، ولكن انقل الحركة المجانسة للعين، مفهوم؟ وإذا فتحا يكون فمنه اعتبط مجانسة تلك العين، وهو الضم إذا كانت واو، والكسر إذا كانت ياء، منتقلا به إلى الفاء كقلت وقلنا وقلنا. وبعت وبعنا وبعنا. وفائدته التنبيه على الأصل دون الوزن. إذن نحن عندنا تارة تكون الفائدة هي التنبيه على الأصل والوزن معا كقلت وهبت، وتارة تكون فائدة النقل هي التنبيه على الوزن فقط كخفت، وتارة تكون الفائدة هي التنبيه على الأصل فقط كقلت. قلت نقل الضمة لا لا لا لا, لا ينبه على الأصل، لا ينبه أقصد على الوزن، لا ينبه على الوزن لأن الوزن ليس فعل بالضم، الوزن فعل بالفتح، ولكنه ينبه على أصل العين التي نقل عنها أنها واو. وبعت أيضا فائدته التنبيه على الأصل دون الوزن. إذن تارة تكون فائدة النقل هي تنبيه على الأصل والوزن معا، وتارة تكون تنبيها على الأصل فقط، وتارة تكون تنبيها على الوزن فقط. مفهوم؟ باب أبنية المزيد فيه ومعانيه وتصاريفه. نعم نعم، تصاريفه في بعض الطرق على كل حرس تأسيس سيعقد لها فصل تذكر فيه في نهاية هذا الباب إن شاء الله. حتى أيضا هو قال لنا نحن ما زلنا نطالبه بدين، وقال لنا في بداية اللامية باب وابنية الفعل المجرد ومعانيه وتصاريفه، ولم يأتنا حتى الآن بتصاريف فعل، لا هذا دين، سيذكره لنا مع المزيد فيه لأن ما زاد على الثلاثة طريقته في المضارع واحدة. نحن الآن كنا نخوض في مضارع ماذا؟ ثلاث فقط. مفهوم؟ باب أبنية الفعل المزيد. أبنية جمع بناء، وهي وإن كانت من أوزان القلة لأنها لا تفيد القلة لأنها مقيسة في فعال وفعال إذا كان معتلا كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى ألزمه في فعال أو فعال مصاحبي تضعيف أو إعلال فيقال بناء وأبنية وكساء وأكسية، فلا تقتضي في ما هي مقيسة فيه من ذلك القلة. وأبنية المزيد فيه تربو على 40، تزيد على 40 كما سيذكر إن شاء الله. ومعانيه طبعا تكتب بالحمرة لأنها من زيادات الشيخ الحسن رحمه الله تعالى، فابن مالك أصلا إنما يذكر الأوزان والتصاريف ولا يذكر المعاني، فالمعاني من زيادات الشيخ الحسن فلذلك يكتبونها بالحمرة عادة. وهذا الفعل معقود، هذا الباب معقود لأبنية الفعل المزيد فيه، والزائد إما أن يكون تضعيف أصل كقطع وقدم، أو أن يكون من حروف الزيادة المعروفة التي هي سألتمونيها، أو أن يكون بدلا من واحد من حروف الزيادة ك الطائف اصطبر، فإن الطاء ليست من حروف سألتمونها ولكنها بدل من ماذا؟ بدل من التاء، والتاء من حروف سألتمونها. إذن الحرف الزائد إذا لم يكن من حروف سألتمونها فله احتمالان فقط، احتمال الأول أن يكون تكريرا لأصل كقدم وعشوشب المكان شين مكررة لشين أخرى هي أصل وقطع ونحو ذلك. الاحتمال الثاني أن يكون بدلا من حروف من حرف من حروف سألتمونيها، وذلك كالطاء من اصطبر، اصطبر الطاء ليست من حروف سألتمونيها ولكنها بدل من التاء، والتاء من حروف سألتمونيها. والزيادة التي تكون في الفعل إما أن تكون لمعنى، وهذه الأفعال التي تكون الزيادة فيها لمعنى سيذكر الشيخ الحسن رحمه الله تعالى ما تيسر له من معانيها، كزيادة الهمزة في فعل فتصير أفعل لكي تتعدى، فخرج مثلا فعل لازم فإذا أردت تعديته زدت فيه الهمزة للتعدية فقلت أخرج، فهذه زيادة لمعنى، وتارة تكون الزيادة لغير معنى ظاهر ويسمون هذا القسم بالإلحاق، يقولون زيد في هذا الفعل ليلحق بالوزن الذي فوقه كإلحاق جلبب بدحرج مثلا ونحو ذلك. والزيادة في الفعل على خمسة أنواع، لأن الثلاثية يزاد فيه بحرف وبحرفين وبثلاث، الفعل لا يتجاوز بالزيادة ستة حرف. قال ابن مالك في الألفية: ومنتهاه أربع إن جردا وإن يزد فيه فما ستا عدا. معناه الفعل المجرد منتهاه أربع، ومنتهاه أربع إن جردا وإن يزد فيه فما ستا عدا. فلذلك الثلاثي يمكن أن يزاد بحرف واحد كأكرم، ويمكن أن يزاد بحرفين أيضا كمثلا انفصل، هذا ثلاثي مزيد بحرفين، ويمكن أن يزاد بثلاثة حروف كاستغفر. أما الرباعي فإنه لا يمكن أن يزاد إلا بحرف أو حرفين، لا يمكن أن يزاد بثلاثة حروف، يمكن أن يزاد بحرف واحد كتدحرج، ويمكن أن يزاد بحرفين كحرنجم مثلا. إذن علمنا أن الأقسام خمسة: ثلاثي مزيد بحرف واحد، ثلاثي مزيد بحرفين، ثلاثي مزيد بثلاثة، رباعي مزيد بحرف واحد، رباعي مزيد بحرفين. إذن هذه أقسام الزيادة. قال: كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع والا وولا استقام حرنجم انفصل. الشيخ الحسن رحمه الله تعالى كثيرا ما يعرب البيت الأول من الفصل، فقال: كأعلم حال، تقدير الكلام الفعل يأتي كأعلم، فالفعل مبتدأ والجملة يأتي خبرا، وكأعلم الجار والمجرور حال متقدم، بالزيادة أي بسبب الزيادة أو مع الزيادة، يعني أن الباء في قوله بالزيادة تحتمل أن تكون باء السببية، يمكن أن تكون بمعنى مع، أي الفعل يأتي بسبب الزيادة أو مع الزيادة. كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع فاعل كوالى، وفعل كولى، واستفعل كاستقام، وفعل لك حرنجم، وانفعل كانفصل. وقد ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا البيت تقريبا معظم الأمثلة التي تكلمنا عنها الآن، وبقي عليه الرباعي المزيد بحرف واحد، لأنه بدأ بثلاثة أبنية من الثلاثي المزيد بحرف واحد، وهي أعلم ثلاثي مزيد بحرف واحد، ولا ثلاثي مزيد بحرف واحد، ولا ثلاثي مزيد بحرف واحد، استقام ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف استقام، أحرنجم رباعي مزيد بحرفين أصلها حرجم فزيدت بحرفين هما الهمزة والنون، وانفصل ثلاثي مزيد بحرفين. ولم يبقى من أنواع الزيادة الخمسة التي ذكرنا آنفا إلا زيادة الرباعي بحرف واحد كتدحرج، وسيأتي مثالها إن شاء الله. ثم ذكر الشيخ الحسن رحمه الله تعالى ما تيسر له من معاني هذه الأفعال مرتبا لها، فبدأ بمعاني أفعال فذكر لها 12 معنى، فقال: بأفعال استغني أو طاوع مجرده وللإزالة والوجدان قد حصل، وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا ثلاثيا كوعا والمرء قد نملا، أعين وكثر وصير عرضن به وللبلوغ كما جعفر إبلا وعدين به وأطلقن وقس ونقلنا غيرها من هذه نقلا. هذا شروع من الشيخ الحسن رحمه الله تعالى في ذكر معاني ما تيسر له من هذه الأفعال، فبدأ بذكر معاني أفعال فقال: بأفعال استغني، يعني من معاني أفعل أنها تأتي مغنية عن المجرد، بحيث يكون المجرد مهملا في كلام العرب والمزيد بأفعل مستعمل. وذلك كأقسم بمعنى حلف، هذا الفعل لا ثلاثية له، لا ثلاثية له، لا تستعمل عرب لا تستعمل قسم بمعنى حلف. وأفلح بمعنى فاز. أفلح بمعنى فاز. هذا الفعل أيضا لا ثلاثية له، العرب لا تستعمل ثلاثية. أفلح بمعنى فاز. وكذلك أناب بمعنى تاب، ولكن هذه ذكر القاموس فيها الثلاثي، وعلى ذلك تكون من باب الموافقة، يعني أن المزيد فيه يأتي موافقا للمجرد وليس مغنيا عنه. وأحضر الحضر، أحضر وأعنق. الحضر والعنق والعنق ضربان من السير، الحضر والعنق ضربان من السير. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيره في الحج العنق، فإذا وجد فجوة نص. أحضر وأعنق هذه الأفعال لا ثلاثية لها، ويأتي لإنالة ما صيغ منه، يعني أن من معاني أفعل لإنالة، وروي بالرباعي وبالثلاثي قوله يغدو فيلحم ضرغامين، وهذا ساقط في بعض الطرر. يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من القوم معفور خراديل. تقدم هذا البيت شاهدا على الإنالة في فعل بالفتح، في فعل الفتح، وفيه رواية يغدو فيلحم، وعلى ذلك تكون أفعل هنا للإنالة، فالبيت هنا مروي على يلحم. وكما قلنا هذه المسألة ساقطة في بعض الطرق. أو طاوع مجرده، من معاني أفعل مطاوعة المجرد، فيكون الثلاثي معدا والرباعي قاصر، وهذا على خلاف ما هو معهود، فالمعهود أن الهمزة تقتضي تعدية لا أنها تقتضي قصور الفعل. وذلك كما ريتها فأمرت، ما ريت الناقة أي أمررت يدي على أخلافها لتدر. الخلف للناقة مثل الضرع للشاة. ما ريت الناقة أي أمررت يدي على أخلافها لتدر، فأمرت قبلت ذلك. وسبب كوني أفعل هنا قاصرة هو أنها مطاوعة للمعدى لواحد، وذلك من أسباب اللزوم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الخلاصة: كذا فعل ال والمضاهق عن سساء، وما اقتضى نظافة أو دنساء أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتد. طاوع المعدى لواحد. وضأرت الناقة عطفتها على غير ولدها لتدر، فأضأرت قبلت ذلك. وصرمت النخلة فأصرمت. ومخضت اللبن فأمخض. وللإزالة في بعض الطرر أضرمت بالضاد، ولكن الذي في المصباح المنير وفي بعض كتب اللغة هذه الأفعال محصورة، الذي ذكر فيها هو أصرمت ليس أضرمت. وأصرم نخلة قطع ثمرها. نعم، لكن الذي يظهر والعلم عند الله أنها ليست أضرمت وإنما هي أصرمت، وهو في بعض النسخ، فلعل الصاد أصح. نعم، هو أصرمت النخلة فأصرمت، أصرمتها قطعت ثمرها فانقطع، هذا هو المقصود. وأضرمت النار لم أقف فيها على أضرمت، يمكن أن ينظر. والذي في المطاوعة المجرد، نعم، المطاوعة المجرد ليس أضرمت. نعم، هو مطاوعة ضرمتها فأضرمت وصرمتها فأصرمت، مقصود صرمت نخلة قطعت ثمرها فأصرمت، كما تقول ضأرت ناقة فأضأرت ومريتها فأمرت. نعم قلت في بعض الطرر ضرمتها، وهذا ظاهر أنه للنار، ضرم النار أضرم النار، ولكن الذي يظهر وهو أيضا في بعض الطرر وهو اللي اعتمده الشيخ المرابط محمد سالم رحمه الله تعالى بن عدود في خياطته، اعتمد صارمتها بالصاد. وللإزالة يعني أن من معاني أفعال الإزالة كأقضيته أزلت قلاه، وشكيته أزلت شكايته. وفي صحيح مسلم من حديث خباب رضي الله تعالى عنه أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، أي لم يزل شكايتنا، المعنى أنهم كانوا يطلبون تأخير صلاة الظهر عن شدة الحر. شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، ولعل هذا منسوخ بحديث إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال وأشكيته أزلت عنه القذى والشكاية. والوجدان من معاني أفعال الوجدان كذبته وجدته كاذبا، قال تعالى فإنهم لا يكذبونك، في قراءة نافع والكسائي، لا يكذبونك إلا يجدونك كاذبا. ومنه قول الزبيدي عمرو بن معدي كرب الزبيدي بضم الزاي نسبة إلى بني زبيد حي من بني سعد العشيرة من مدحش وليس منسوبا إلى المدينة، زبيد نسبة إليها بالفتح، وأما الحي فالنسبة إليهم بالضم هو الزبيدي. قال كلاما يثني فيه على قبيلة سليم، وكانت بينه وبينهم حروب، ولكن العرب كانت تقدر أحيانا أعداءها، ومن أخلاق العرب عدم الحسد. قال لله در بني سليم لقد سألتها فما أبخلتها إما وجدتها بخيلة، وقاتلتها فما أجبنتها لم أجدها جبانة، وهاجيتها فما أفحمتها لم أجدها مفحمة. المفحم الذي لا يقول الشعر. وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا ثلاثيا كوعاء والمرء قد نميلا، يعني أن من معاني أفعل موافقة فعل وفعل، موافقة فعل بالفتح وفعل بالكسر، ثلاثيا بالتخفيف للوزن. ولو قال مجردا لاتزن البيت واستقام المعنى. وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا ثلاثيا، فموافقة أفعال للمفتوح كوعاء وأوعى وسقى وأسقى ووحى وأوحى وسرى وأسرى وصاب وأصاب، المعنى واحد. أفعل هنا بمعنى فعل. قال تعالى وجمع فأوعى، هذه أفعل. ومن الثلاثي وتعيها أذن واعية. وأوحى ربك إلى النحل، هذه أفعل. ويدل للثلاثي وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، مصدر من الثلاثي. وقال عنترة بن شداد قد أوعدوني بأرماح معلبة سود لقطن من الحومان، أخلاقي لم يسلبوها ولم يعطوا بها ثمنا أيدي النعام، فلا أسقاهم الساقي. أسقاهم أفعل، والساقي اسم فاعل من سقى، فذكر أفعل بصيغة الفعل وذكر فعل بصيغة الوصف. أسقاهم الساقي، الساقي ليست من أسقى، لو كانت من أسقى لقال المسقي، لأن الساقي اسم فاعل من الثلاثي وليست من أفعل، فجمع بين اللغتين أسقاهم الساقي. ويقال سرى وأسرى، قال النابغة ذبياني أسرت عليه من الجوزاء سارية تزي الشمال عليه جامد البرد. ومثاله أصاب قول امرئ القيس أصاب قطعتين فسال لواهما فواجي البدي فانتحى للأريض. ومثال صعب بصيغة الثلاثي قول لبيد بن ربيعة العامري رزقت مرابيع النجوم وصابها وتقول رواعد جودها فرهامها. ويقال شكل الأمر وأشكل ومعناهما واحد. قال ابن المرحل وشكل الأمر وأمر مشكل أي صار في شكل سواه يدخل. يقال شكل الأمر وأشكل معناه التبس بشكله بشيء في شكله فصعب تمييزه صعوبة فهو مشكل لكونه متلبسا بما هو من شكله أي من جنسه. وشكل الأمر وأمر مشكل أي صار في شكل سواه يدخل. والثاني هو موافقته للمكسور فقولك المرء وقد نمل وأنمل بمعنى نم نمل وأنمل معناهما واحد فأفعل هنا موافقة لفاعل بالكسر. وجاءك نصر يعني أنه يقال أيضا نمل بالفتح وعلى ذلك يكون أفعل هنا وافق المفتوحة والمكسورة معا لأنه يقال نمل ونمل وأنمل فأنمل هنا موافقة لمعنى المفتوح والمكسور معا. وظلم الليل وأظلم هذا من موافقة أفعال لفاعل بالكسر. ونعظ هكذا ساقها الشيخ هنا في المكسور والصواب فتحها في الحقيقة نعظ نعظ وأنعظ لنعظ الانتصاب معرف. وصحيح أنه بالفتح وأن كان هو ذكره هنا في سياق المكسور فهو من موافقة المفتوح إلى موافقة المكسور. وذعن وأذعن هذا من موافقة أفعال لفعل. وأمض وأحس في مض وحس مض وحس تقدم في مضاعف فعل بالكسر فيقال فيهما أمض وأحس فعلم أن هذا من موافقة أفعال لفعل بالكسر. القاموس مض الكحل العين يمضها بالضم والفتح آلمها كأمضها. قال القاموس إن العرب تقول مض الكحل العين يمضها بالضم والفتح. إذا قلت يمضها فهذا من فعل بالكسر وإذا قلت يمضها فهذا من فعل من فعل بالفتح. والمعنى آلمها كأمضها أي فيها أمض فأفعل هنا موافقة على قول القاموس للمفتوح والمكسور مع مفهوم فيوافقهما. أعين من معاني أفعل الإعانة كأحلبه أي أعانه على الحليب وأزاده أعانه على الذود. قال ناديت في الحج ألا مذيدا فأقبلت فتيانهم تخويدا أي إسراعا. ومنه قول تميم أي قبيلة تميم للحجاج بن يوسف في رجل كان قد صلبه منهم يقال له صالح بن عبد الرحمن فقتله قالوا أقبرنا صالحا أي أعنا على قبره فقال دونكمه. وكثر أي من معاني أفعل التكثير كأضب المكان كثرت ضبابه وأضباء كثرت ضباؤه. وأعال الرجل كثر عياله. لا عال يعول بمعنى جار فهي ليست من هذا كقوله تعالى ذلك أدنى أن لا تعولوا أي تجهوروا. ولا عال أيضا يعيل بمعنى افتقر فالمقصود عال الرجل بمعنى كثر عياله فهذا هو المقصود هنا. لا عال بمعنى جار ولا عال أيضا بمعنى افتقر. ومن الثانية قول الشاعر وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعول متى يعيل أي يفتقر. عال يعيل نعم. وصير أي جئ به دالا على الصيرورة كأغد البعير صار ذا غدتي وأبقى المكان صار ذا بقل. وأجدب الرجل وأجرب أي صارت إبله في جدب وذات جرب فأفعل هنا دالة على الصهرورة، أغد صار ذا كذا. وتأتي أيضا للتصيير فعلك في غيرك، كأعنقت الكلب صجرته ذا معنقة أي قلادة. ومنه قوله تعالى أماته فأقبره أي صجره في القبر. ومنه أيضا فقال أكفلنيها، المعنى صيرني كافلها أو صيرها في كفلي أي نصيبي. عرضا به من معاني أفعل التعريض، كأبعت العبد أي عرضته للبيع، وأقتلت المحارب عرضته للقتل. ومن معانيها كذلك البلوغ، وهو تارة يكون عدديا وتارة يكون زمانيا وتارة يكون مكانيا. فالبلوغ العددي كأمأ جعفر إبلا، تمييز محول عن الفاعل، أي أمأت إبله أي بلغت مئة، وأذلثت الدراهم أي بلغت الثلاثين، وأربعت بلغت الأربعين، وأخمست بلغت الخمسين، إلى أتسعت بلغت التسعين. فأفعل هنا للدلالة على البلوغ العددي. وتارة يكون البلوغ زمانيا كأمسى أي بلغ وقت المساء وأصبح، سبحان الله حين تمسون أي تبلغون وقت المساء، تدخلون في وقت المساء وحين تصبحون. وتارة يكون مكانيا كأنجد بلغ نجدا، وأعرق بلغ العراق. قال الأعشى الكبير في مدحه للمحلق الكلاب أبا مسمع قد سار ما قد صنعتم، وفي رواية سار الذي قد صنعتم، وأنجد أقوام بذاك وأعرقوا. أنجد أي أنجدوا أي بلغوا نجدا، وأعرقوا بلغوا العراق. وعدين به يعني أن من معاني أفعل التعدية تعدية الثلاثي، وأطلقن التعدية يعني مطلقا. قال كثير بن عبد الرحمن أريد الثواء عندها، وأظنها إذا ما أطلنا عندها المكث ملتي. طال فعل بالضم، وفعل بالضم لا تستعمل أصلا معدة، لا تستعمل إلا لازمة، لكن يمكن أن نعديها بإدخال الهمزة عليها، فنقول أطلت المكث أريد الثواء عندها، وأظنها إذا ما أطلنا عندها المكث ملتي. المكث تقدم في كتاب الإعلام أنه مثلث، مثلث الميم، وهو المقام في الميم من مكث وميم مطرفي الآخر. ومنه قوله تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم، مثل لتعدية فعل بالضم بأطلنا، ومثل لتعدية فعل بالكسر بيحييكم، لأن الفعل حي بالكسر، حي فعل لازم، ولكن عدي هنا بالهمزة. يحييكم مضارع أحيا أفعل. ومثل لفعل بيميتكم، وفعل مات تستعمل بوزن فعل بالفتح وبوزن فعل بالكسر كما تقدم، مات تأتي على وزن فعل بالفتح وتأتي على وزن فعل بالكسر، فهي يمكن أن يمثل بها لفعل بالفتح. وعلى ذلك تكون الأمثلة الثلاثة التي ذكرها لأنواع الفعل الثلاثي المجرد. فأطلنا مثال لتعدية فعل بالضم، ويحييكم مثال لتعدية فعل بالكسر، ويميتكم مثال لتعدية فعل بالفتح، وفعل أيضا لأن مات تأتي كخاف وتأتي كقال كما تقدم. ونحو أريته الهلال، هذا معنى قوله وأطلقن، معناه أن التعدية مطلقة سواء كانت في الثلاثي، وقد مثلنا لأنواعه كلها، وثلاثي اللازمي وقد مثلنا له، أو الثلاثي المتعدي إلى واحد فإنها تعديه إلى اثنين، كعلم بمعنى عرف. علم إذا كانت بمعنى عرف تتعدى إلى مفعول واحد. قال ابن مالك لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزم، فيمكن أن تعديه بالهمزة إلى مفعول ثاني وتقول أعلمته الخبر. وكذلك أريته الهلال، أرى بصرية تتعدى إلى مفعول واحد، فالهمزة يمكن أن تعديها إلى مفعول آخر فتقول أريته الهلال. وسواء كان الفعل أصلا متعديا إلى مفعولين فإن الهمزة توصله إلى المفعول الثالث، وهذا هو نهاية التعدية. الفعل الواحد لا يمكن أن ينصب أكثر من ثلاثة مفاعيل من قسم المفعول به، المفعول به لا يمكن للفعل أن ينصب منه أكثر من ثلاثة مفاعيل. إذ يريكهم الله في منامك، يريكهم الله في منامك قليلا، الكاف والمفعول الأول في يريك، وهم المفعول الثاني، وقليلا مفعول ثالث، والفاعل هو الله. ولو أراكهم كثيرا لفشل، لو أراك الفاعل ضمير مستتر عائد على الله تعالى، والكاف هو المفعول الأول، وهم هو المفعول الثاني، وكثيرا هي المفعول الثالث. هذه رأى الحلمية، ورأى الحلمية تتعدى إلى مفعولين، رأى في المنام، هذه رؤيا في المنام، النبي صلى الله عليه وسلم رأى قريشا في المنام فرآهم، رأى عددهم قليلا، فهي رؤيا حلمية، رأى الحلمية تتعدى إلى مفعولين، لكن الهمزة يمكن أن تعديها إلى المفعول الثالث كما رأينا. ثم قال وقسها يقيس التعدية على المشهور من أربعة مذاهب. التعدية بالهمزة فيها أربعة مذاهب. مذهب يرى أنها مقيسة مطلقا، ومذهب يقول لا، لا تقاس مطلقا، ومذهب يقول تقاس في اللازم دون غيره، ومذهب يقول تقاس إلا فيما كان متعديا إلى مفعولين فإنه لا يجوز تعديته إلى الثالث إلا بسماع. والشيخ هنا رحمه الله تعالى اختار مذهب الأخفش، وهذا ليس هو المشهور عند النحاة، المشهور عند النحاة هو مذهب السيبويه، وهو أنها تقاس في اللازم دون غيره. مذهب الأخفش أن هذا أن التعدية مقيسة مطلقا، وهذه المذاهب الأربعة نظمها العلامة عبد الودود بن عبد الله الألفغي، وهو شيخ الشيخ الحسن رحمه الله تعالى، من شيوخ الشيخ الحسن، فقال أقوال تعدية كالثلاثي بالهمز واحد مع الثلاث، لعلها موجودة عندكم لبها، أقوال تعدية كالثلاثي بالهمز واحد مع الثلاث، أي هي أربعة، يقاس أو لا مطلقا، وأسندي هذين للأخفش والمبرد، قيل يقاس مطلقا وقيل لا يقاس مطلقا، وباللف والنشر المرتب نسب القولين لصاحبيهما، وأسندي هذين للأخفش أي يقاس مطلقا، وللمبرد لا يقاس مطلقا. القول الثالث هو قول الإمام السيبوي رحمه الله تعالى، وعمر أي السيبوي الظاهر من تعبيره يقاس في اللازم دون غيره، يعني أن السيبوي قال إنه يقاس في اللازم فتقول في خرج أخرج وفي نظيراتها، وأما ما زاد على اللازم فإن تعديته مقصورة على السماع لا تقاس، ما سمع منه عن العربي يؤخذ به، وما لم يسمع فإنه لا يقاس. والمذهب الرابع مذهب الإمام أبي عمرو بن العلاء، الإمام اللغوي القارئ المعروف، وقال إنها تقاس إلا فيما كان متعديا إلى مفعولين فإنه لا يعدى إلى الثالث إلا بسماع. فعلمته ما كان متعديا أصلا، ما كان متعديا إلى مفعولين فإنه لا لا لا يعدى إلى الثالث إلا بسماع. نعم. ولأبي عمرو يقاس مزلا إلا علمته ونحوه فلا. إذن ها معنى قوله وقسها على المشهور طبعا من أربعة مذاهب، وهذا اللي شهره كما قلنا مختلف في تشهيره، بل المعروف عند النحاة هو تشهير مذهب السيبويه رحمه الله تعالى. قال ونقلنا غيره من هذه نقل، يعني أن غير التعدية غير هذا المعنى من المعاني التي ذكرت، وقد ذكرنا 12 معنى، فالمقيس منها هو هذا المعنى فقط، وغيره منقول فقط أي مقصور على السماع، ثم عزاه هذا القول في الطرة فقال نقله الدماميني عن بدر الدين. يعني أن الإمام بدر الدين الدماميني من شراح التسهيل نقل عن بدر الدين بن محمد بن مالك ابن مالك أن المعاني التي ذكرت آنفا هي مقصورة على السمع ولا يقاس منها إلا التعدية وحدها. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.